بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، لما قرر المصنف رحمه الله تعالى في أول ورقاته أن أصول الفقه هو دلائل الفقه الإجمالية، أي الأدلة الشرعية والأصول التي يستند إليها في استنباط الأحكام واستقائها، وبعد كلامه وذكره لأصل تلك الأصول وهو الوحي كتابا وسنة بذكره المسائل المتعلقة بهما، بذكر أنواع دلالة الألفاظ وعوارضها، انتقل إلى الكلام عن الأصل الثالث من الأصول الشرعية التي يستند إليها في إثبات الأحكام واستنباطها، وهو الإجماع. فقال: وأما الإجماع. والإجماع من حيث كونه أصلا شرعيا متفق على كونه حجة شرعية في الجملة، إلا ما نقل عن شذوذ من الشيعة والإمامية وبعض الخوارج، كما سيأتي تقريره في مسألة حجية الإجماع. وظاهر صنيع المؤلف رحمه الله وصنيع العلماء في الجملة يقتضي القول بتأخير مرتبة الإجماع عن مرتبة الوحي كتابا وسنة، وهو الحق، غير أنه عند تعارض الأدلة فمرتبته بين الأدلة تختلف بحسب قوته وضعفه. فإذا كان الإجماع قطعيا ثابتا بالتواتر فهذا مقدم على غيره من الأدلة ولو الكتاب والسنة، لأنه يستحيل أن تجمع الأمة على هذا الوجه على أمر يخالف الكتاب والسنة، فيقتضي ذلك القول بنسخ النص الشرعي على ما مضى تقريره في مبحث الإجماع. وقد ذكرنا بأن الناسخ في الحقيقة هو مستند الإجماع للإجماع. أما إذا كان الإجماع ظنيا ففي هذه الحالة لا يجوز إطلاق القول بتقديم الإجماع على نصوص الكتاب والسنة حال التعارض، بل يسلك في ذلك طرق دفع التعارض التي ذكرناها سابقا. فإن وجد ما يقوي جانب الإجماع أخذنا به، وإن وجد ما يرده من القرائن التي تؤيد النصوص الشرعية أخذنا بالنصوص، ولا عبرة بالإجماع المدعى. وكثيرا ما ترد النصوص الشرعية بدعوى الإجماع مع أن الإجماع ظني لا يثبت. وقد خطأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المصنف في قوله في البرهان إن مستند أغلب الشريعة هو الإجماع، مبينا رحمه الله أن مرجع ذلك إلى جهل القائل بنصوص الكتاب والسنة وما تضمنته من شمولية للأحكام وعدل فيها. وإنما دعا بهم أو أدى بهم إلى هذا القول زعمهم أن الإجماع قطعي بخلاف نصوص الكتاب والسنة، فدلالته على الأحكام ظنية. فلما قالوا هذا القول جعلوا مستند أغلب الشريعة هو الإجماع، لأنه عندهم الحجة والبينة لا تثبت إلا بالقطع لا بالظن، وهذا قول باطل تدفعه النصوص الشرعية. ومن تأمل وحي الله عز وجل وتدبره وتمعن في صدق أخباره وعدل أحكامه فلج صدره بما فيهما من أحكام و تبينت له منزلة الكتاب والسنة وأثرهما في التشريع والبيان، وأنه لا أدل على حكم الله عز وجل ومراده من كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والمصنف رحمه الله قد تناول هذا المبحث، مبحث الإجماع، ضمن جملة من المسائل. أولها حد الإجماع وحقيقته، وثانيها حجية الإجماع، وثالثها هل الإجماع من خصائص هذه الأمة، ورابعها هل الإجماع يختص بعصر دون عصر من حيث حجيته وإمكانه وانعقاده، والمسألة الخامسة هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر، والمسألة السادسة طرق انعقاد الإجماع، ويتضمن ذلك مسألة مشتهرة عند الأصوليين بمبحث خاص، وهي مسألة الإجماع السكوتي وحجيته. أما في المسألة الأولى التي هي حد الإجماع وحقيقته، فقال المصنف الجويني رحمه الله تعالى: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. فذكر المصنف رحمه الله تعريف الإجماع، وتكلم أو بين بعض مراده بقيوده، وبين بعض مراده بقيوده. وللإجماع معنى لغوي، وهو في اللغة يطلق على معنيين، أحدهما العزم، ومنه قوله جل وعلا: فأجمعوا أمركم وشركاءكم، أي اعزموا أمركم، وفي الآية حذف تقديره: وادعوا شركاءكم. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، أي من لم يعزم وينوي، والنية العزم. والمعنى الثاني للإجماع هو الاتفاق، وهو أدل وهو أقرب مدلولي الإجماع اللغوي إلى المعنى الاصطلاحي، إلا أن إطلاقه على العزم والاتفاق هو من قبيل الاشتراك المعنوي، لأن العزم والاتفاق يشتركان في الضم والكفرة، في الضم والكفرة، وما العزم إلا تكثير وتكثيف للإرادة وتجميع لها ويمكن أن يستدل على شمول الإجماع للعزم والاتفاق بقوله سبحانه وتعالى عن إخوة يوسف: وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب، وأجمعوا أي اتفقوا وعزموا على ذلك. أما في الاصطلاح فقد عرفه المصنف رحمه الله تعالى بقوله: هو اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. والعلماء اختلفوا في تعريف الإجماع اختلافا كثيرا، بناء على اختلافهم في شروطه، وسيأتي معنا الإشارة إلى ذلك أثناء كلامنا عن أركان الإجماع وشروطه. وتعريف المصنف رحمه الله تضمن قيودا في قوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة. أولها الاتفاق، والاتفاق المراد به الاشتراك في الرأي والاعتقاد، سواء أدل عليه المجتهدون بأقوالهم أم بأفعالهم أم بإقرارهم على ما سيأتي في طرق انعقاد الإجماع. فكلمة اتفاق تشمل الإجماع الصريح والإجماع السكوتي والإجماع الاستقرائي، كلها تدخل تحت كلمة الاتفاق لشمول الاتفاق لكل كل أنواع الاشتراك سواء كان اشتراكا قوليا أو فعليا أو إقراريا. إلا أن قوله اتفاق جنس كما يدخل فيه هذا يعم من جهات أخرى، فيعم من جهة المدلول عليه ومن جهة المجمعين ومن جهة وقته، فلذلك احتاج إلى قيود تقلل وتحد من شيوعه. فهل اتفاق المقلدين ومن ليسوا بعلماء يعتبر إجماعا؟ وهل اتفاق علماء غير الشريعة كإجماع اللغويين وعلماء الهندسة والحساب وغير ذلك هل يعد إجماعا؟ إجماع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعد إجماعا؟ هذه مسائل كلها إذا نظرنا إلى الاتفاق كلها تدخل في معنى الاتفاق، فلذلك احتاج إلى قيود تقلل من شيوعه وتحد من انتشاره. ولذلك قال المصنف رحمه الله اتفاق علماء العصر، وعلماء العصر جمع مضاف، جمع مضاف. وقد بين المصنف رحمه الله مقصوده بالعلماء فقال الفقهاء أي المجتهدين الذين توفرت فيهم شروط الاجتهاد التي سيأتي الإشارة إلى بعضها في آخر المتن بإذن الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. وهذا قيد لإخراج المقلدين وغيرهم، فإن اتفاقهم لا يسمى إجماعا شرعا واصطلاحا، فيخرج بذلك المقلدين فيخرج بذلك المقلدون، ويخرج بذلك أيضا العلماء الذين ليسوا بعلماء في الشريعة الإسلامية كاتفاق علماء اللغة وعلماء الهندسة والحساب وغير ذلك، فإن اتفاقهم لا يسمى إجماعا اصطلاحا وإن كان يسمى إجماعا لغة. والمصنف رحمه الله كما ذكرنا قال علماء العصر إجماع علماء العصر، وعلماء العصر جمع مضاف فيعم، وهذا يفسر اختياره رحمه الله تعالى مذهب الجمهور من أن الإجماع ينعقد باتفاق جميع المجتهدين وأن تخلف أحدهم يضر في انعقاد الإجماع، وهي المسألة والمعروفة عند الأصوليين هل يشترط في الإجماع اتفاق الجميع المجتهدين أي كليتهم أم لا يشترط ذلك، بل يكفي في ذلك اتفاق الأكثر ولا يضر مخالفة الواحد والاثنين. وما اختاره المصنف رحمه الله تعالى من في ظاهر صنيعه من اشتراط اتفاق جميع المجتهدين هو مذهب الجمهور، مذهب جمهور العلماء، في حين يذهب بعض العلماء إلى أن مخالفة الواحد والاثنين لا تضر في صحة الإجماع، بل الإجماع ينعقد بدونهم، وهو قول ابن خويز من داد من المالكية، وهو رواية عن أحمد، وقال به ابن جرير الطبري وأبو الحسين الخياط وصححه أبو بكر الرازي. والصحيح هو رأي الجمهور ومذهبهم في اشتراط كلية المجمعين في انعقاد الإجماع، لأن الأدلة التي يستدل بها على حجية الإجماع والتي ستأتي معنا في فصل في مبحث أو في مسألة مستقلة وردت بألفاظ تدل على العموم والاستغراق، فلفظ المؤمنين في قوله سبحانه وتعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنين جمع معرف بأل، وجمع معرف بأل كما ذكرنا في صيغ العموم يقتضي الاستغراق، يقتضي العموم والاستغراق. وكلفظ الأمة في قوله عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة، وأمة اسم جنس مضاف، واسم الجنس إذا أضيف اقتضى العموم والاستغراق كما مضى معنا في صيغ العموم. فكون هذه الألفاظ أو النصوص الدالة على حجية الإجماع وردت بألفاظ تدل بألفاظ فيها العموم الاستغراق يقتضي اشتراط كلية المجمعين في انعقاد الإجماع، خلافا لما ذهب إليه المخالفون، فضلا عن أن الصحابة رضوان الله عليهم قد جرى بينهم خلاف الأقل لأكثر في خلاف ابن عباس في ربا الفضل وخلافه في المتعة، ومع ذلك اعتبر ذلك خلافا ولم يعتبر إجماعا، ولم ينكروا على ابن عباس مخالفته لأكثر الصحابة، ولو كان إجماعا لوجب أو لورد عنهم الإنكار، ولورد عنهم الإنكار لما تقرر من عدم جواز مخالفة الإجماع. علماء العصر، طيب، وقد أضاف المصنف رحمه الله العلماء إلى العصر، والمراد بالعصر هو الزمن، وهو عام في كل عصر، سواء كان عصر الصحابة أو عصر من بعدهم، وسيأتي مزيد بيان لهذا القيد عند قول المصنف رحمه الله تعالى: والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، وفي أي عصر كان. ويؤخذ من كلام المصنف رحمه الله تعالى في هذا أن المراد بالعلماء هم علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، أنه قال الفقهاء والمجتهدون إلى غير ذلك، بل تمام كلامه في الفصل يفسر بأن مراده بالعلماء علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم، كما سيأتي بيانه في مسألة هل الإجماع من خصائص هذه الأمة أم لا. فالمصنف رحمه الله بيّن بأن الإجماع من خصائص هذه الأمة، مما يفسر اختياره بأن مقصوده بالعلماء علماء أمة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرهم. ويضيف العلماء قيدا آخر وهو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يضيف العلماء قيدا آخر في تعريف الإجماع وهو أن يكون الاتفاق بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وإجماع الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم واتفاق الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعد إجماعا على مذهب جمهور الأصوليين، على مذهب جمهور الأصوليين. أما بعد مماته فمحل اتفاق كما سيأتي بيانه في الجملة، وإنما الخلاف في حال حياته صلى الله عليه وسلم هل يسمى إجماعا أم لا. وقد نقل الآمدي رحمه الله تعالى الإجماع على أن الإجماع لا يكون حجة في حياته، والمسألة خلافية، والخلاف فيها لفظي لا ينبني عليه أثر، والخلاف فيها لفظي لا ينبني عليه أثر، لاتفاق الجميع على أنه يجب الأخذ بما اتفق عليه الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم له، فيكون الحكم ثابتا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لا باتفاق الصحابة، والإقرار حجة شرعية. قال: علماء النبي صلى الله عليه وسلم على حكم الحادثة، على حكم علماء العصر على حكم الحادثة. والمصنف رحمه الله بيّن مقصوده بحكم الحادثة فقال: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، أي المراد بيان حكمها، وذلك قيد الإخراج. ما هذا الإخراج؟ اتفاق علماء العصر على غير الأحكام الشرعية كاتفاقهم على أمور متعلقة بالعادات أو الحساب أو غير ذلك مما ليس له أثر على الأحكام الشرعية، أما ما كان له أثر على الأحكام الشرعية فاتفاقهم يعتبر حجة وإجماعا شرعيا أيضا. أما اتفاق العلماء على أمور الحساب والعادات مما ليس له علاقة بالأمور الشرعية بالمسائل الشرعية فلا يعتبر إجماعا شرعا واصطلاحا، وإن اعتبر إجماعا لغة لتوفر حقيقة الإجماع اللغوية فيه وهو الاتفاق. وحتى تتجلى لنا حقيقة الإجماع نذكر أركان الإجماع وشروطه، نذكر أركان الإجماع وشروطه. فمن التعريف المذكور للإجماع يتبين لنا أن لي الإجماع أركانا كما أن له شروطا، والشروط هذه شروط متعلقة بالأركان راجعة إليها، فأركان الإجماع على سبيل الإجمال ثلاثة: الاتفاق، وهو في قول المصنف اتفاق، المجمعون الذين هم المتفقون وهم المجتهدون في قول المصنف علماء العصر، والركن الثالث الحادثة وحكمها، يعني محل الإجماع وحكمه، محل الإجماع وحكمه. فهذه أركان الإجماع الثلاثة، وإذا فصلنا الركن الثالث صارت أركان الإجماع أربعة، وهي الاتفاق والمتفقون الذين هم مجمعون والحادثة محل الإجماع وحكم الحادثة وحكم الحادثة. أما شروط الإجماع التي ذكرنا بأنها عائدة إلى الأركان ومتعلقة بها، فقد أشرنا إلى بعضها في بيان محترزات التعريف والقيود. فمن الشروط، من شروط الإجماع، أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد، وهذا شرط في الركن الثاني وهم المجمعون، أن يكون المجمعون من أهل الاجتهاد، فلعبرة بأقوال العامة، فلعبرة بأقوال العامة لا في الموافقة ولا في المخالفة، لا في الموافقة ولا في المخالفة. وهذا الشرط عند جمهور العلماء الذين رأوا بأن الإجماع هو اتفاق المجتهدين دون غيرهم، هو اتفاق المجتهدين دون غيرهم. وقد خالف في المسألة القاضي أبو بكر الباقلاني، حيث رأى بأنه يعتبر في صحة الإجماع وانعقاده أقوال العامة، فيعتد بموافقته في انعقاد الإجماع ويعتد بمخالفته في عدم انعقاده، وهذا القول رجحه الآمدي وصحها. غير أنه ينبغي وقبل ذكر الخلاف في المسألة أن نحرر محل النزاع فيها، وهو أن محل النزاع فيها إنما هو في الاجتهاد النظري المبني على النظر والاجتهاد. أما الإجماع العملي الذين قالته الأمة كلها كالصلاة والصيام، وهو الذي يسمى بالمعلوم من الدين بالضرورة، فهذا يدخل فيه العامة باتفاق، وإنما الخلاف في الإجماع النظري الذي يكون مبنيا على النظر والاجتهاد. فالجمهور على أنه لا عبرة بالعوام في الإجماع موافقة أو مخالفة، في حين كما ذكرنا يذهب أبو بكر الباقلاني والآمدي إلى اعتبار رأي العامة في ذلك. والصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم من عدم اعتبار قول العامة في صحة انعقاد الإجماع، لأنه وإن كان لفظ المؤمنين والأمة في النصوص الشرعية دلت على حجية الإجماع عاما، إلا أنه من قبيل العموم الذي أريد به خصوص المجتهدين وأهل الحل والعقد، إلا أنه من قبيل العموم الذي أريد به خصوص المجتهدين وأهل الحل والعقد. لما قلنا ذلك؟ لأن إثبات الأحكام الشرعية من غير دليل محال، لأن إثبات الأحكام الشرعية من غير دليل محال، والعامي ليس أهلا للنظر والاستدلال، فشأنه كشأن الصبي والمجنون. وإذا كان الصبي والمجنون غير معتبرين في الإجماع اتفاقا، فالعامي مثله بجامع عدم الأهلية في كل، بجامع عدم أهلية النظر والاستدلال في كل. كما أنه من المقرر بأن العامية مقلد، والمقلد يلزمه المصير إلى أقوال العلماء، فكيف يكون قوله حجة عند مخالفة العلماء وهو ملزم، وهو ملزم بالتقيد بأقوال العلماء واتباعهم؟ قلنا ودائما محل هذا الكلام إنما هو في الإجماع النظري، أما الإجماع العملي فيدخل فيه العامة. وبهذا يصح مذهب الجمهور من اشتراط أن يكون المجمعون مجتهدين، ولا عبرة بالعوام موافقة أو مخالفة في صحة الإجماع وانعقاده. الشرط الثاني من شروط الإجماع المتعلقة بركن المجمعين ما ذكرناه سابقا، من أنه يشترط اتفاق جميع المجتهدين، وهذا كما يعود للمجمعين يعود إلى الاتفاق. لا بد من كون الإجماع حاصلا من جميع المجتهدين، لا بد من كون الاتفاق واقعا وحاصلا من جميع المجتهدين، فيعتد بخلاف الواحد والاثنين في عدم انعقاد الإجماع وصحته على مذهب الجمهور، خلافا للقائلين بأن المخالفة الواحد والاثنين لا تضر كما مضى معنا بيانه في محترزات التعريف وقيوده. ومن شروط الإجماع أيضا أن يكون المجتهدون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا إجماع فلا عبرة بخلاف غيرهم من أهل الملل الأخرى كاليهود والنصارى، لما سيأتي تقريره من أن الإجماع من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن شروط الإجماع أيضا أن يكون الإجماع على حكم شرعي، لذلك قال على حكم الحادثة، وقال ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية، فإجماعهم على واتفاقهم على المسائل الغير شرعية كالأمور اللغوية والحساب والهندسة وغير ذلك لا يعد إجماعا اصطلاحا وشرعا، قلنا وإن كان يعد إجماعا لغة. ومن شروط الإجماع المختلف فيها أن يكون الإجماع عن مستند، والمقصود بالمستند هو الدليل الذي يعتمد عليه أو يعتمد عليه المجتهدون في إثباتهم الحكم الشرعي. واشتراط المستند هو مذهب الجمهور، وصححه ابن السبكي وصاحب مسلم الثبوت من الحنفية، في حين يذهب بعض العلماء إلى أنه لا يشترط وجود المستند، بل يجوز صدور الإجماع عن توفيق للصواب. وهذا القول قال عنه الآمدي إنه قول طائفة شاذة. لكن في الترجيح بين القولين ينبغي التفريق بين الإجماع القطعي الثابت المتيقن وبين غيره. أما الثابت فيكفي ثبوته في صحة وانعقاده، وهل له مستند أو ليس له مستند لا يؤثر على انعقاده وعلى وجوب الانقياد له، لا يؤثر على انعقاده وجوب الانقياد له لكونه قطعيا. والإجماع القطعي وقع الإجماع على الأخذ به، بل إن منكره يكفر كما سيأتي معنا بيانه. ولذلك قال الآمدي إن الواجب أن يقال لهم إن أجمعوا من غير دليل عن غير دليل فلا يكون إجماعهم إلا حقا. وكلام الآمدي قلنا محمول على الإجماع القطعي، على الإجماع القطعي. قال إن الواجب أن يقال لهم إن أجمعوا من غير عن غير دليل فلا يكون إجماعهم إلا حقا ضرورة استحالة الخطأ عليه. أما إذا لم يتحقق ثبوت الإجماع فلا بد من النظر والبحث عن مستنده، ولا يجوز رد الأدلة الشرعية بدعوى مثل هذا الإجماع. وكثيرا ما يستند أهل البدع في رد النصوص الشرعية خصوصا في مسائل الاعتقاد وغير ذلك، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، يردون كثيرا من النصوص الشرعية بدعوى الإجماع. لما انتهى المصنف رحمه الله من بيان المسألة الأولى التي هي حقيقة الإجماع وحده وتعريفه، ذكر المسألة الثانية والثالثة، وذلك في قوله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. المصنف رحمه الله ذكرها هنا مسألتين، المسألة الأولى حجية الإجماع، والمسألة الثانية هل الإجماع من خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. أما المسألة الأولى في قوله وإجماع هذه الأمة حجة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تجتمع أمتي على ضلالة. وأما المسألة الثانية ففي قوله وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، مما ينفي الحجية عن غير هذه الأمة، ومع قوله والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. أما المسألة الأولى التي هي حجية الإجماع، فالإجماع والقول بحجيته على ما اختاره المصنف رحمه الله تعالى ها هنا هو مذهب جمهور العلماء، غير أنه كما ذكرنا سابقا، ولما كان الإجماع ينقسم إلى قسمين، إجماع عملي وإجماع نظري، لا بد من أن يتقرر بأن محل النزاع هو في الإجماع النظري المبني على النظر والاجتهاد، أما الإجماع العملي فهذا حجة باتفاق، هو حجة اتفاق. والقول بحجيته كما ذكرنا ومذهب الجمهور خلافا لمن نفى حجيته مطلقا ومذهب بعض الخوارج والشيعة والنظامية أي أتباع النظام. واستدل المصنف رحمه الله تعالى لحجية الإجماع بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. والحديث تكل ما في إسناده وطرقه فيها ما قال، غير أنه وجدت له طرق كثيرة صححها به بها بعض أهل العلم، وممن حسنه بمجموع طرقه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة، وقد قال عنه العجلوني: وبالجملة فالحديث مشهور المتن وله أسانيد كثيرة وشواهد عديدة في الموضوع وغيره، بل إن البيضاوي رحمه الله تعالى عده من قبيل المتواتر المعنوي، وأيده على ذلك الغماري في تخريجه لأحاديث المنهاج. ووجه الدلالة من الحديث واضحة، إذ نفي اجتماع الأمة على الضلالة نفي لاجتماع على الخطأ، وذلك يؤدي إلى عصمتها، وأن الإجماع مناط عصمة الأمة. وللجمهور أدلة أخرى على حجية الإجماع، من أشهرها قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. وأول من استدل بهذه الآية على حجية الإجماع هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في قصة طريفة نقلت عنه، وهو أنه كان جالسا في الحرم المكي فجاءه رجل كبير في السن فقال له: يا إمام، ما الحجة في دين الله؟ قال: كتاب الله. قال: ثم ماذا؟ قال: سنة رسول الله. قال: ثم ماذا؟ قال: إجماع الأمة. قال: الكتاب والسنة عرفناه، فما الدليل على الإجماع؟ فسكت الإمام فقال له الرجل: أمهلتك 3 أيام. فلما كان اليوم الثالث خرج الشافعي إلى مجلسه كالعادة، فجاء الرجل فقال له، فوقف فقال: مسألتي. فقال له، فقرأ الشافعي رحمه الله عليه الآية: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا، وقال: لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض، لا يصليه جهنم على خلاف سبيل المؤمنين إلا وهو فرض. ووجه الدلالة من الآيات واضح، لأن الله عز وجل توعد على مخالفة سبيل المؤمنين، ولا يمكن أن يقال ها هنا مخالفة سبيل المؤمنين، إنما توعد عليها مع اتباع مع مخالفة سبيل النبي صلى الله عليه وسلم ومشاقته، لأن المشاقة لوحدها كافية في ورود الوعيد، ولو كان ذلك صحيحا لكان ذكر اتباع غير سبيل المؤمنين لغوا لا فائدة فيه، لغوا لا فائدة فيه. ومن أدلة حجية الإجماع عند الجمهور أيضا قوله سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والشهود هم العدول، والوسط هم العدول وهم الشهود، ولا يمكن أن يكونوا عدولا شهداء على الناس إلا إذا كان قولهم حجة، وذلك متحقق في إجماعه دون غيره، وذلك متحقق في إجماعه دون غيره. ومثله في الاستدلال قوله سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ومن أدلة الجمهور أيضا على حجية الإجماع من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم ومن خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. واستدل بهذا الحديث على حجية الإجماع النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم، وقال: هو أصح ما استدل به للإجماع من الحديث، إشارة إلى الكلام في الحديث السابق. وطائفة مذكورة في الحديث هم علماء الأمة وأهل الحل والعقد فيها، وظهورهم على الحق وغلبتهم تعني عصمتهم عن الخطأ، لأن الظهور لأنه لا ظهور مع الخطأ، لا ظهور للحق مع الخطأ. غير أنه ها هنا وفي تقرير حجية الإجماع ينبغي التفريق بين مسألتين مهمتين، ينبغي التفريق بين مسألتين مهمتين. المسألة الأولى إمكان الإجماع، قلنا وينبغي التفريق بين مسألتين مهمتين. المسألة الأولى في إمكان الإجماع وانعقاده، والمسألة الثانية في إمكان العلم به والاطلاع عليه ومعرفته. ينبغي التفريق بين مسألتين. المسألة الأولى إمكان انعقاد الإجماع ووقوعه عادة، ومسألة الثانية إمكان العلم به ومعرفته والاطلاع عليه. أما المسألة الأولى والتي هي إمكان وقوع الإجماع وانعقاده عادة، وقيدناه بقولنا وقيده العلماء بقولهم عادة لأن إمكانه عقلا أمر متفق عليه، أمر متفق عليه، وإنما المسألة هنا في إمكانه ووقوعه عادة. فهذه المسألة هي التي أثرت في حجية الإجماع، هذه المسألة هي التي أثرت في حجية الإجماع. فالجمهور على أن الإجماع ممكن عادة، ممكن عادة، في حين ذهب بعض الخوارج والشيعة والنظامية إلى عدم إمكان انعقاد الإجماع عادة ووقوعه، وهذا هو الذي أدى بهم إلى القول بنفي حجيته. والجمهور استدلوا على ذلك بأدلة، منها قلنا ودائما الكلام هاون عن الإجماع النظري لابد أن نستصحب هذا، قلنا والجمهور استدلوا على ذلك بأدلة، منها أن الأصل الإمكان فيستصحب هذا الأصل إلى أن يرد ما ينفيه، كما أنه لا يترتب على فرض وقوعه محال. ومن أقوى حجج الجمهور على ذلك هو وقوعه، والوقوع دليل الصحة والجواز، ويذكر العلماء لذلك أمثلة، منها إجماع على حجب ابن الابن بالابن، والإجماع على تحريم شحم الخنزير كلحمه، والإجماع على أن الدين مقدم على الوصية، وفي إجماعهم على أنه لا زكاة في أعيان الشجر، وكإجماعهم على حل ذبيحة الأخرس، وغير ذلك من الإجماعات المذكورة في كتب نقل الإجماع. إذا كان ذلك إجماعا ولم يعلم فيه المخالف كان الوقوع دليل الصحة، كان الوقوع دليل الصحة والجواز، يؤيد مذهب الجمهور في إمكان انعقاد الإجماع ووقوعه عادة. ثم إن القائلين الجمهور القائلين بإمكان إجماع بإمكان انعقاد الإجماع ووقوعه حالة عادة اختلفوا في المسألة الثانية، وهي إمكان العلم به ومعرفته والاطلاع عليه. أما الذين قالوا بعدم انعقاد أصلا هؤلاء نفوا حجيته، وبالتالي ينفون العلم به والاطلاع عليه إلى آخره. لكن الجمهور الذين قالوا بإمكان الإجماع انعقاد الإجماع ووقوع عادة هؤلاء اختلفوا في إمكان العلم به ومعرفته. وفي تحرير محل النزاع في المسألة ينبغي يعلم بأن العلماء يتفقون على إمكان معرفة الإجماع والاطلاع به والعلم به في عصر الصحابة، وإنما الخلاف في غير عصر الصحابة. فالظاهرية فمذهب أهل الظاهر ومذهب بعض الشافعية أيضا أن معرفة الإجماع والعلم به في غير عصر الصحابة متعذر لانتشار المجتهدين في الآفاق وكثرة عددهم وعدد المجتهدين منهم، مما يفضي إلى استحالة حصر أقوالهم والاطلاع عليها والعلم بها، وبالتالي يستحيل العلم بإجماعهم واتفاقهم. وهذا القول اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومنسوب إلى المصنف الجويني رحمه الله، ونسبتها فيها نظر، خصوصا وأن قوله ها هنا وظاهر عبارته في الورقات تخالف ما نسب إليه، لأنه قال وفي أي عصر كان كما سيأتي بيانه، وهذه هي المسألة في أي عصر كانت تتناول ها هنا، لأن مقصوده بقوله وفي أي عصر كان بيان مقصوده بقوله وفي أي عصر كان بيان أن الإجماع انعقاده لا يختص بعصر دون غيره، كاختصاصه بعصر الصحابة مثلا دون غيرهم، هذا هو مقصوده بقوله وفي أي عصر كان، وفي أي عصر كان. ولذلك قلنا بأن الصحيح أن المصنف رحمه الله يذهب إلى قول آخر ليس هذا القول، ليس هذا القول، واختار هذا القول أيضا الأصفهاني والطوفي والشوكاني. أما ما اختاره المصنف رحمه الله فهو مذهب الجمهور الذين قالوا بأن إمكان أن علم بالإجماع ومعرفته والاطلاع عليه متيسرة وليست متعذرة بدليل الوقوع، والوقوع دليل الصحة والجواز. قلنا وهو ظاهر اختيار المصنف كما يفسره قوله وفي أي عصر كان، لأن قلنا مقصوده بقوله وفي أي عصر كان كان أن انعقاده ممكن في جميع الأعصار، وأنه لا يختص بعصر الصحابة أو غيرهم. وفي المسألة قول ثالث وهو قول بعض الحنفية، وهو أن الإجماع من حيث علم العلم به ومعرفته والاطلاع عليه مختص بقرون الثلاثة المفضلة دون غيرهم، ومن هنا وجب التفريق بين حجية قول حجية الإجماع وبين العلم به وإمكان معرفته. لا يلزم من القول بحجية الإجماع القول الثاني، ولا يلزم من القول الثاني نفي حجية الإجماع. الإجماع حجة شرعية إذا علم الاتفاق، لكن هل يعلم الاتفاق في غير عصر الصحابة؟ هذا هو الخلاف الذي ذكرناه الآن، هذا هو الخلاف الذي ذكرناه الآن. والذين قالوا بعدم أو تعذر العلم بالإجماع ومعرفته بعد زمن الصحابة قد يستندون في ذلك وقد ينسبون هذا القول إلى الإمام أحمد لقوله من ادعى الإجماع فهو كاذب، من ادعى الإجماع فهو كاذب. وهذا القول اختلف في تفسيره عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقد قال القاضي أبو يعلى من الحنابلة ظاهر هذا الكلام أنه أي الإمام أحمد منع صحة الإجماع، وليس ذلك على ظاهره، وإنما قال هذا على طريق الورع نحو أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو قال هذا في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف. في حين يرى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هاهنا وهو تفريق وجيه أنه ينبغي التفريق بين نوعين من نوعي الإجماع، الإجماع التحقيقي الذي يسمى الإجماع الصريح، وبين الإجماع الاستقرائي. أما الإجماع التحقيقي فهو المتعذر، والمقصود بالإجماع التحقيقي هو أن ينقل قول كل مجتهد في ذلك العصر صراحة على الحل مثلا أو على الحرمة مثلا أو على الجواز مثلا، هذا هو الذي يمكن أن يسلم فيه بنفيه وعدم معرفته والاطلاع عليه. أما الإجماع الاستقراء الذي يكون عن طريق استقواء أقوال العلماء مع عدم العلم بالمخالف فهذا يكون حجة ولا يتعذر العلم به ومعرفته. لذلك قلنا وها هنا ينبغي التفريق بين نوعين من أنواع الإجماع، وهما الإجماع الحقيقي القائم على استقصاء أقوال العلماء ونقلها صراحة في كل عصر، وبين الإجماع الاستقرائي الذي يكون بتتبع أقوال العلماء مع عدم العلم بوجود مخالف. فالأول قطعي يكفر مخالفه ومنكره، والثاني ظني وكلاهما حجة معتبرة، إلا أن حجة الأول حجة قطعية والحجة الثانية حجة ظنية. وإذا قلنا بأن حجة ظنية فإنه إذا تعارض مع النصوص الشرعية قد يرد لضعف دلالته، لضعف دلالته. ولذلك ينبغي تحقيق النظر في كل إجماع منقول مع معرفة مرتبته وطريقه، خصوصا إذا نقل هذا الإجماع وكان على خلاف النصوص الشرعية الثابتة، فلا يمكن أن ترد النصوص بمجرد دعوى الإجماع، لا يمكن أن ترد النصوص بمجرد دعوى الإجماع، اللهم إلا إذا كان الإجماع قطعي كما ذكرنا، فإنه حينئذ يكون الإجماع دالا على أن النص منسوخ عن طريق مستنده، ويؤول الأمر حينئذ إلى نسخ النص بالنص، إلى نسخ النص بالنص. وهذا التفصيل كما ذكرنا تفصيل حسن ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويحسن بنا أن نذكر قوله في ذلك، فقال رحمه الله: الإجماع نوعان قطعي، فهذا لا سبيل إلى أن يعلم إجماع قطعي على خلاف النص، وأما الظني فهو الإجماع الإقراري والاستقرائي بأن يستقرئ أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا، أو يشهر القول في القرآن ولا يعلم أحدا أنكره، فهذا الإجماع وإن جاز الاحتجاج به فلا يجوز أن تدفع النصوص المعلومة به، لأن هذا حجة ظنية لا يجزم الإنسان بصحته، فإنه لا يجزم بانتفاء المخالف، وحيث قطع بانتفاء المخالف فالإجماع قطعي. وأما إذا كان يظن عدمه أي عدم المخالف ولا يقطع به فهو حجة ظنية، والظني لا يدفع به النص المعلوم لكن يحتج به ويقدم على ما هو دونه في الظن، ويقدم عليه الظن الذي هو أقوى منه، فمتى كان ظنه لدلالة النص أقوى من ظنه ثبوت الإجماع قدم دلالة النص، ومتى كان ظنه للإجماع أقوى قدم هذا، والمصيب في نفس الأمر واحد. ويضع لنا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة، وهو أن قطعي الإجماع قطعي وظنية ظني، ولا بد من التفريق بين الإجماع القطعي والإجماع الظني. وأما المسألة الثانية التي أشار إليه المصنف رحمه الله في ما سبق، هو هل الإجماع من خصائص هذه الأمة أم لا، وذلك في قوله: وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة. وهذا يفسر اختياره أن الإجماع من خصائص هذه الأمة ولا يعتبر بإجماع غيرهم. والعلماء يختلفون في هذه المسألة على ثلاثة أقوال، أحدها ما ذهب إليه المصنف رحمه الله تعالى، وهو قول الجمهور، وحكاه الآمدي عن الأكثرين، عن أكثر العلماء. وفي حين يذهب بعض العلماء إلى أن إجماعهم كان حجة قبل نسخ مللهم، وهذا القول اختاره أبو إسحاق الإصفرايني، وقال أبو بكر البقلاني بالتوقف. وللمصنف رحمه الله تفصيل آخر في البرهان ذكره بين الإجماع الذي هو قطعي عندهم وبين الإجماع الظني، فقال بحجية إجماعهم القطعي لما سيأتي بيانه من أن مستند الإجماع عقلي عنده، وأما في حال الظن فإنه قال بقول أبي بكر الباقلاني بالتوقف. ومنشأ الخلاف وسببه في هذه المسألة يرجع إلى مسألتين: المسألة الأولى، هل حجية الإجماع وردت عن طريق السمع أم عن طريق العقل؟ بمعنى هل الاتفاق يكون حجة لورود السمع بحجيته أم لكون العقل دل على حجيته، من حيث أنه من حيث أن من حيث أن العقل يحكم بأن الأمة إذا اتفقت على شيء كان ذلك حجة لم يجز مخالفته عند العقلاء. فمن قال بأن الإجماع حجة عقلية لم يجعل الإجماع من خصائص هذه الأمة، لأن الأمر العقلي لا يختلف من أمة إلى غيره. ومن جعل الإجماع حجة، من جعل الإجماع حجة شرعية وثابتا عن طريق السمع قال هو من خصائص هذه الأمة. وظاهر عبارة المصنف في الورقات أنه اختار المذهب القائلين بأن الحجية ثابتة عن طريق السمع في قوله والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، يعني أنه لولا ورود الشرع بعصمة هذه الأمة لما كان الإجماع حجة، مما يعني نفي الحجية عن إجماع الأمم الأخرى. والمسألة الثانية مما أثرت في الخلاف هو هل وأدت إلى بحث هذه حجية الإجماع، وأدت إلى بحث حجية الإجماع في حجية إجماع الأمم السابقة، هو هل شرع من قبلنا شرع لنا أم لا. فإذا قلنا ليس بشرع لنا فلا حينئذ لا فائدة من البحث عن حجية إجماعهم، ولكن إذا قلنا هو شرع لنا فهل يكون إجماع حجة يجب علينا اتباعها أم لا. والنصوص الشرعية الواردة في الباب مقررة لحجية الإجماع تدل بأن حجية الإجماع مستقاة من الشرع، خصوصا لورودها في سياق الامتنان، لا تجتمع أمتي على ضلال، هذا امتنان، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، هذا امتنان. بخلاف النصارى واليهود فإنهم قد أجمعوا على الباطل واتفقوا عليه كاتفاقهم على أن عيسى ابن الله، وهذا ما لا يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك قال لا تزال طائفة من الأمة على الحق ظاهرين. أما الأمم الأخرى وقع فيها الإجماع على الضلال والخطأ، ووجد اتفاقهم على إنكار الباطل وجحده، وهذا ما لا يكون في أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فدل ذلك على أن الإجماع من خصائص هذه الأمة، من خصائص هذه الأمة، غير أن الخلاف بين الفريقين في الجملة لفظي. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى بيان مسألة أخرى من المسائل المتعلقة بهذا المبحث، وذلك في قوله والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. أما قوله في أي عصر كان فقد بحثنا هذه المسألة وقلنا المقصود بها بيان المصنف رحمه الله بأن معرفة الإجماع والعلم به والاطلاع عليه لا يختص بعصر دون عصر، ولا يكون الإجماع حجة في عصر دون عصر، بل حجيته ثابتة في كل عصر، عصر الصحابة وعصر القرون المفضلة وإلى يوم القيامة. أما قوله والإجماع حجة على العصر الثاني فالمصنف رحمه الله في هذا أراد أن يبين أن الإجماع حجة بعد انعقاده، ولا تختص الحجية بعصر انعقاده دون غيره، وإذا ثبتت حجية الإجماع في غير عصر انعقاده فإن ذلك يقتضي عدم جواز مخالفة الإجماع، لأنه يكون حجة على العصر الثاني، بمعنى أنه إذا أجمع المجمعون، يعني اتفق المجمعون على مسألة من المسائل وانقضاء عصرهم يكون بموت جميع المتفقين، فإنه بمجرد موتهم ينعقد الإجماع اتفاقا، ولا يجوز لأهل العصر الثاني ومن بعدهم مخالفة هذا الإجماع. لكن لو انعقد الإجماع ولم ينقرض العصر، بمعنى أنه لم ينقرض جميع المجمعين، يعني جميع المتفقين، هل يكون إجماعهم حجة أم لا؟ هذه المسألة الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله في قوله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فينبغي التفريق بين المسألتين. قوله والإجماع حجة العصر الثاني، هذا بعد انقراض العصر، هذا بعد انقراض العصر، فإنه يكون حجة وحجيته عينئذ باتفاق، يعني باتفاق القائلين بحجية الإجماع. لكن قبل انقراض العصر فهل يكون الإجماع حجة أم لا؟ ولذلك اختلف كما ذكرنا في شروط حجية الإجماع، هل يشترط في حجية الإجماع انقراض العصر أم لا يشترط؟ وهذا هو ما أراد المصنف رحمه الله بيانه في قوله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح. فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. والمصنف رحمه الله في قوله ولا يشترط انقراض العصر على الصحيح أشار إلى الخلاف في المسألة، أن قوله على الصحيح يشعر بأن فيها خلافة، لأن فيها خلافة. وما أخذ به المصنف رحمه الله من عدم اشتراط انقراض العصر هو مذهب الجمهور، خلافا لمن رأى أن اشتراط خلافا لمن رأى اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع، وهو قول منسوب إلى الإمام أحمد وابن فورك. وقد اشتد نكير بن حزم رحمه الله تعالى على هذا المذهب فقال وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع فهو أخص قول قيل، وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الإجماع من أخص قول قيل. وفي مسألة أقوال أخرى على كل، والصحيح هو مذهب الجمهور الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى. لما؟ لأن الاتفاق هو مناط العصمة، الاتفاق هو مناط العصمة، فمتى وجد الاتفاق؟ وجدت العصمة. كما هو ثابت في النصوص الشرعية، فإنه بمجرد ورود النص الشرعي فإنه يثبت الحكم ويجب القياد إليه من غير اعتبار للوقت، مع أن النص الشرعي قد يرد عليه النسخ، ومع ذلك يجب العمل به. ويؤيد ذلك عمل الصحابة رضي الله عنهم بإجماع الصحابة مع وجود بعض الصحابة ممن تأخرت وفاتهم كأنس بن مالك وغيره، فكان التابعون يستدلون بإجماع الصحابة مع بقاء بعض الصحابة على وصف الحياة. والمصنف رحمه الله له تفسير آخر في البرهان، وهو تفسير حسن، فرق فيه بين الاتفاق الذي يكون مبني على الظن، وبين الاتفاق الذي فيه الإصرار وطول الزمن، وجعل أن المعتبر في ذلك كله هو ظهور الإصرار بتطول الزمن. وفي ذلك يقول رحمه الله ثم إذا لاح لك أن المعتبر ظهور الإصرار بتطول الزمن، فلو قالوا عن ظن ثم ماتوا على الفور فلست أرى ذلك إجماع، من جهة أنهم أبدوا وجها من الظن ثم لم يتضح إصرارهم. أما إذا أصروا وتطاول الزمن فإنه ينعقد الإجماع ولو لم ينقرض العصر، وهو تفصيل حسن. ثم رتب المصنف رحمه الله تعالى على الخلاف في اشتراط انقراض العصر في حجية الإجماع ثمرة أصولية في قول فإن قلنا انقراض العصر شرط، يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. هذه ثمرة من ثمار الخلاف في اشتراط انقراض العصر، بمعنى أنه على القول باشتراط انقراض العصر فإنه يمكن لأحد المجتهدين أن يرجع عن اتفاقه مع باقي المجمعين ويعتد بخلافه ولا ينعقد الإجماع. ولذلك قال المصنف رحمه الله ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. أما إذا قلنا بأنه لا يشترط انقراض العصر فإنه لا يجوز لذلك المجتهد الذي اتفق معه أن يخالف، وإذا خالف أنكر عليه وحرم عليه ذلك ولم يجز. والمسألة الثانية إذا لم ينقرض العصر ونشأ بعد انعقاد الاتفاق من له أهلية الاجتهاد، هل يجوز له مخالفة المجمعين أم لا يجوز؟ إذا قلنا اشتراط العصري يشترط انقراض العصر فيعتد بخلافه، أما إذا قلنا لا يشترط انقراض العصر فإنه لا يعتد بمخالفته وتحرم مخالفته لهم، ويجب عليه الانقياد لحكم الإجماع. ولما انتهى المصنف رحمه الله تعالى من بيان حقيقة الإجماع وحجيته وشروطه انتقل إلى الكلام عن طرق انعقاده، وذلك في قوله والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. المصنف رحمه الله تعالى ها هنا حصر أو ذكر أنواع الإجماع التي هي طرق انعقاده. طرق الانعقاد تمثل أنواع الإجماع، طرق انعقاد الإجماع هي التي تمثل لنا أنواع الإجماع باعتبار طرق انعقاده، لأن الإجماع له تقسيمات عدة باعتبارات مختلفة، وقد مضى مثلا معنا تقسيمه باعتبار مدلوله إلى إجماع قطعي وإجماع ظني، أما ها هنا فتقسيمه باعتبار طريق انعقاده، وهو بهذا الاعتبار ينقسم إلى ثلاثة أقسام إجمالا. القسم الأول الإجماع الصريح، وهو ما يسمى بالإجماع النطقي القولي، في قول المصنف والإجماع يصح بقولهم، وقد ذكرنا بأنه الإجماع التحقيقي القولي النطقي الذي يكون بنقل قول كل مجتهد في العصر في حكم الحادثة صراحة، وهو إجماع قطعي لا يجوز مخالفته، ومنكره كافر، منكره لا مخالفته، مخالفته معصية لكن منكره كافر. وهذا الإجماع هو الذي نقلنا فيه الخلاف السابق في مكان معرفته والعلم به والاطلاع عليه في غير عصر الصحابة. القسم الثاني قوله وفعلهم، أي ويصح الإجماع، والإجماع يصح أيضا بفعلهم، وهو الإجماع الفعلي، الإجماع الفعلي، وهو أن يكون أن ينقل فعل المجتهدين في عصر من العصار متوافقا عن جميعهم ولا يعلم لهم مخالف في ذلك، فإنه يكون حجة كالقول، قلنا وصورته يتفق أهل الإجماع من المجتهدين وأهل الحل والعقد على فعل شيء، فهل ذلك يدل على جوازه؟ على جوازه لا بد من نقيدها، أما استحبابه أو وجوبه فهذا لا يثبت إلا بنص شرعي، وإنما المقصود جوازه. والقول بالحجية هو ما اختاره المصنف رحمه الله، وله في البرهان قول آخر قال فيه والذي أراه أنه إن تيسر فرض إجماع في الفعل فهو حجة، وهو خارج عن الأصل الذي هو مستند الإجماع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لو جمعهم مجلس واحد وقدم إليهم شيء فتعاطوه وأكلوه فمن حرمه عد خارقا للإجماع، وتناهى أهل العصر في تبكيته، فإذن يدل فعلهم على ارتفاع الحرج على حسب ما قدمناه في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو موافق، هذا قول المصنف موافق لما قرره ها هنا رحمه الله تعالى. ومثال الإجماع الفعلي الإجماع التركي، الإجماع التركي. ولا بد أن نستصحب الفرق بين الإجماع الفعلي والإجماع العملي. الإجماع العملي هو الإجماع المنقول عن كافة الأمة كالصلاة والصيام وغير ذلك، وهو ما سميناه بالمعلوم من الدين بالضرورة. أما الإجماع الفعلي فهذا الذي مضى معنا تقريره، غير أن هذا الإجماع، الإجماع بالفعل دون ورود حكم من العلماء بالقول، قال بعض العلماء منهم الحطاب في قرة العين ناقلا له عن العلماء قال لا يكاد تحققه، فما من مسألة إلا ونقل فيها قول. وهذا القسم الفعلي يمكن إرجاعه إلى ما بعده الإجماع السكوتي وهو أظهر وأولى، يمكن إرجاعه إلى الذي بعده وهو الإجماع السكوتي أو الإقراري كما سيأتي بيانه وهو الأظهر والأولى. وفي النوع الثالث يقول المصنف رحمه الله تعالى: وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. هذا هو القسم الثالث من أقسام الإجماع وهو الإجماع السكوتي أو الإقراري، وتسمية إقراريا كما يسميه شيخ الإسلام ابن تيمية أولى، لأنه لولا الإقرار لما اعتبر السكوت حجة، وليس كل سكوت إقرارا، وليس كل سكوت إقرارا. وصورة هذا النوع هو أن يقول أو يفعل بعض المجتهدين قولا ويشتهر، لابد من قيد الاشتهار مع عدم الإنكار، قيدان اشتهار مع عدم الإنكار، فهل يكون حجة أم لا؟ والعلماء يختلفون في ترجمة المسألة، بعضهم يعمم فيقول قول المجتهد أو فعله أو بعض المجتهدين، وبعضهم يحصر ذلك في قول الصحابة واحد منهم أو بعضهم دون غيرهم. والطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة يرى بأن العلماء الذين ترجموا للمسألة بقول الصحابي أرادوا التمثيل للحصر، في حين أن العلاء رحمه الله تعالى في رسالة إجمال الإصابة في أقوال الصحابة يرى بأن التفريق بينهما وجيه، وأن المسألة يفرق فيها بين أقوال الصحابة وبين أقوال غيرهم من المجتهدين، والمسألة مفروضة في الكل، والمسألة مفروضة في الكل، غير أن بعضهم من حيث الترجيح يفرق بين أقوال الصحابة وغيرهم. أما من رجح كمصنف رحمه الله أن الإجماع السكوتي حجة في قول المجتهدين فمن باب أولى أن يقول بحجيته في الصحابة، في الصحابة، لكن لا يلزم من القول بحجيته في الصحابة القول بحجيته في غيرهم. وقد وقع الخلاف في هذه المسألة على أقوال كثيرة، أشهرها ثلاثة. القول الأول ما ذهب إليه المصنف رحمه الله، وهو قول الجمهور من أن هذا النوع يعتبر إجماعا وحجة، يعتبر إجماعا وحجة، وهو قول جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والحنابلة، واختاره بعض الشافعية كالمصنف رحمه الله تعالى. في حين يرى بعض العلماء والقول الثاني بأنه ليس إجماعا ولا حجة، ليس إجماعا ولا حجة، وهو إحدى الروايتين عن الشافعي، واختار هذا القول الباقلاني والرازي والبيضاوي في منهاج الأصول. وفي مسألة قول ثالث وهو أنه حجة وليس بإجماع، أي حجة ظنية، وهذا القول هو الرواية المشهورة عن الشافعي، وبه قال أبو الحسين وأبو الحاتم وأبو هاشم من المعتزلة، واختاره أبو بكر الصيرفي. والصحيح من هذه الأقوال هو قول الجمهور الذي اختاره المصنف رحمه الله تعالى من حجية الإجماع السكوتي واعتبار ذلك اتفاقا وإجماعا، لأن السكوت إذا لم يكن لمانع، لابد من هذا القيد، لأن السكوت إذا لم يكن لمانع كان إقرارا، وإقرار مجموع الأمة على الخطأ ينفي عصمتها عن الضلالة، وعصمتها ثابتة بالنصوص الشرعية. وفي ذلك يقول الباجي رحمه الله: والدليل على ما نقوله أن العادة جارية ومستقرة على أنه لا يجوز أن يسمع العدد الكثير والجم الغفير الذي لا يصح عليه التواطؤ والتشاعر قولا يعتقدون خطأه وبطلانه ثم يمسك جميعهم عن إنكاره وإظهار خلافه، بل أكثرهم يتسرع إلى ذلك ويسابق إليه، فإذا ظهر قول وانتشر وبلغ أقاصي الأرض ولم يعلم أن له مخالف، علم أن ذلك السكوت رضا منه به وإقرار عليه لما جرت عليه العادة. انتهى كلامه رحمه الله. وعليه كما ذكرنا سابقا ليس كل السكوت يدل على صحة الحكم، بل المعتبر في ذلك هو ما احتفت به القرائن التي تدل على الإقرار، ومن تلك القرائن انتشار القول وذيوعه مع عدم وجود المانع من السكوت، فإن ذلك يدل على الإقرار والرضا به، والإقرار على الخطأ وإجماع الأمة على ذلك الإقرار إجماع على الضلالة، وذلك منفي بالنصوص الشرعية الدالة على حجية الإجماع. ويقرب من الإجماع الإقراري والسكوت الإجماع الاستقرائي الذي مضى معنا في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو أن يستقرئ الناظر والباحث أقوال العلماء فلا يجد في ذلك خلافا فيغلب على ظنه إجماعهم واتفاقهم، وهو مع إجماع الإقرار والاستقراء كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في نص نقلناه عنه سابقا هو من قبيل إجماع الظني، ولذلك لم يقوى على رد النصوص ومعارضتها. مع إشارة ختاما إلى أن الخلاف في الإجماع الإقراري والاستقرائي معنوي له ثمار فقهية، منها وجوب الزكاة في عروض التجارة، والعلماء يختلفون في وجوب الزكاة في عروض التجارة، والجمهور على وجوبها، وجوب الزكاة في عروض التجارة، لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة، وهو قول اشتهر عنه ولم يعلم له مخالف، فأثبت الجمهور الزكاة في عروض وجوب الزكاة في عروض التجارة بناء على حجية الإجماع السكوتي، ومن قال بعدم حجية الإجماع السكوتي لم يقل بوجوب الزكاة في عروض التجارة بناء على قاعدة البراءة الأصلية مع القاعدة الشرعية الأخرى التي هي الأصل في الأموال التحريم، الأصل في الأموال التحريم، والقول بعدم الوجوب وما ذهب إليه ابن حزم والشوكاني وصححه ونصره الألباني رحمه الله تعالى. ومن الثمار أيضا المترتبة على حجية الإجماع السكوتي جواز تبديل الوقف للمصلحة، والجمهور الذين قالوا بجواز تبديل الوقف للمصلحة استدلوا بفعل عمر رضي الله عنه أنه لما سرق بيت مال المسلمين بالكوفة أمر بتحويل المسجد ونقله وأقام مكانه سوقا واشتهر عنه ذلك من غير نكير، فكان إجماعا وحجة. وبهذا نكون قد انتهينا من الكلام عن مسائل الإجماع، ويتبقى مسألة من اللواحق الإجماع وهي قول الصحابي، سيأتي تفصيلها معنا في مجلس لاحق بإذن الله وتوفيقه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.